عبر البحار 12,000 كيلومتر 700 تقريبا من مكة إلى هذا المكان الذي نحن فيه. يبدأون يعني بحلق اللحية والحاجب والشعر، وتأتي خبيثة عاهرة تلعب بعوراتنا وتفعل أشياء قبيحة قبحها الله، ثم يأخذون يدخلون بنا إلى الغرفة الثانية، عورات ما علمنا أي شيء يعني يسترنا، عورات فك العاني فك الأسير. أحد الجنود كان يقول دعني أفعل بهم الفاحشة كلهم، أريد أن أفعل بهم الفاحشة، علي من الله ما يستحق. الله أحسسنا سبحان الله بالأسر والظلم، وأين المسلمين؟ لا حياة وامتنان، لا حياة وامتنان. أسير في غياهبهم أسير، أسير في سجونهم حقير، يدنس عزتي علج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير، يدنس عزتي عِلج رماني على الرمضاء يلفحني الهجير، على الرمضاء يلفحني الهجير. وضعونا في تلك الشبوك، وكانت المعاملة سيئة جدا جدا، يعني كان بعض الأخوة يتألم من الجراح التي فيه، وكان بعض الأخوة مبتورين، وكان بعض الأخوة في غيبوبة، أو كان الرصاص في بطنه يعني لما تخرج الطلقات النارية أو الشظايا من جسده، فكان يساومه الأخوة وكان يقولون سنقطع لك يدك هذه أو رجلك لأنها لن تنفعك، خلاص ليس منها فائدة فلن نريد أن نقطعها، فكان يقطعون أيدي الأخوة وأرجلهم. أين الطرير وأنات الأسارى شاهدات، على ملياركم أين الطرير وأين الفارس المغوار، ياتي يفك القيد أعيان الزفير، وأين الفارس المغوار، ياتي يفك القيد أعيان الزفير، يفك القيد أعيان الزفير. استهزاءهم للدين وقت الصلاة، كان يأخذ الأخ وقت الصلاة ويذهب به التحقيق، وهو يصلي يركلونه ويسقط على الأرض ويضربونه ضربا شديدا ويقيدونه ويأخذونه إلى التحقيق، وهناك يعذبونه. وضعونا في حق التجارة، وقد جربوا فينا أدوية كثيرة، لكن الحمد لله حفظنا سبحانه وتعالى من هذه الأدوية، فضل الله ثم القرآن الكريم والرقية الشرعية، كنا نسترقي دائما، فقلنا هذه سبحان الله مدرسة يوسف نتعلم فيها ونربي أنفسنا فيها. أجرع كأس حنظلهم مرير، أيهنأ عيشكم يا قوم إني، أجرع كأس حنظلهم مرير، ولكني أخبركم بأن كمثل الأسد إذ خفي الزئير، ولكني أخبركم بأن كمثل الأسد إذ خفي الزئير، كمثل الأسد إذ خفي الزئير. أسد هز الزانة هز سبحان الله العظيم، فهم يتعجبون فيريدون أن ينزعوا من الغيرة ويطفون هذه الثورة التي في قلوبهم هؤلاء الأمريكان خبثاء الصليبيين، يعني رأينا فيهم حقارة ونذالة وسفاهة وخبث لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كان يعني يتلذذون في إهانة الأخوة والاستهزاء بالأذان والاستهزاء بالصلاة وإهانة المصحف، مرات عديدة هم يهون المصحف، كل يوم تسمع في عنبر أهانوا المصحف ورموا المصحف ودعسوا المصحف ورموا في الخلاء وقطعوا المصحف، كل يعني برنامج كان يسوون علينا حتى ينزعون منا الغيرة، كيف هذا المسلم أو المجاهد هذا يثور عندما نستهزئ بصلاته. دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم دمدم عليها ربنا رجزا أليم واجعل علاها يا قوي. تم اعتقادي في باكستان في عيد الفطر اليوم الثالث من قبل القبائل الباكستانية الذين يحملون عقيدة الروافض الاثنى عشرية الله أعلم. تم تسليم من قبلهم إلى الجيش الباكستاني وسلموا الجيش الباكستاني، وكان الجيش الباكستاني أكثره القديانيين والشيعة وكل أحزاب كثيرة، لكن اللي رأيناهم الشيعة لأنهم كانوا يسبون عائشة رضي الله عنها ويسبون المجاهدين ويقولون أن كذا قبضنا عليكم، هم قبض علينا، قبض علينا الغدر، والله الحمد لله رب العالمين، يعني الله يعلم من هم المجاهدين، هم يعلمون من هم المجاهدين، يعني ما قبض عليهم إلا بالغدر والخيانات، قبض علينا الحدود الباكستانية، وتم تسليمنا للجيش الباكستاني، والجيش الباكستاني كان معه تنسيق مع الأمريكان، كان تنزل هليكوبترات ومحققين فيها FBI والسي الله يهلكهم يعجل بها لكم قريب إن شاء الله، فكان يأتون ينزلون عندنا في السجن، السجن هذا في سجن كوهات قريب من بنو وبشاور، السجن هذا جنبها المطار، وكان سجن عسكري سجن سري للسياسيين، وضعنا فيه وعطونا الطعام وكل شيء، وكان ناويين لي الأمريكان أن يأخذون المجاهدين سريا يعني في الليل، ونعم أخذونا سرا في الليل، وكان نيتهم أنهم يحققون ويأخذون معلومات جمع معلومات ويقتلون ويرمونهم في الخلطة الأمامية أو في الخنادق ويقولون نحن قتلناهم في أرض المعركة حتى ما يكون دليل، أو يطالبون بهم دولهم وأهاليهم. والحمد لله رب العالمين يعني فضحهم، فضحت خطتهم هذه الخبيثة انقلاب الباص والأخوة المجاهدين اللي قاموا بالمعركة في الباص. الحمد لله رب العالمين أخذونا من باكستان الساعة 2 بالليل، قيدونا تقييد شديد ونزلونا في المطار، وأتوا الأمريكان فتشونا تفتيش يعني خبيث وغطى على عيوننا، وصعدونا في الطائرة ووضعونا على الأرض الطائرة وربطونا بالسلاسل، وبدأوا يسبون فينا ويقولون سنفعل بكم الفاحشة، ويتعلون على الله عز وجل ويستهزئون بالشيخ أسامة حفظه الله وبالقاعدة وطالبان وكذا، ويستهزئون بالمسلمين. فكنا نذكر الله عز وجل ونقول يعني سبحان الله، كنا نكلم الجيش الباكستاني الضباط والعساكر ونقول يعني كيف تسلمون للكفار، هذا لا يجوز. فبعضهم يضحك، بعضهم يقول إذا عندك ساعة أو عندك فلوس عطني أنت رايح، يعني ما يقول لي سامحني أو أنا، وكثير منهم نسمع منهم يقولون نحن مجبورين. ثم أقلعت بنا الطائرة من مطار جوهات إلى قندهار، ثم نزلنا هناك في قندهار قبل أن ننزل الطائرة أتوا الجيش الأمريكي المارينز عليهم من الله ما يستحقون ومعهم ضابط، ودخلوا معنا في داخل الطائرة الشحن ونحن مكبلين، ويقول لنا الضابط تريدون دواء، ها تريدون دواء، كأنه يقول سأريكم الآن يعني سأعطيكم الدواء الذي تريدون، لأن كان في أخوة كثير جرحى ومرضى أسأل الله يتقبل منهم. فأحد الجنود كان يقول دعني أفعل بهم الفاحشة كلهم، أريد أن أفعل بهم الفاحشة علي من الله ما يستحق، جندي أمريكي أسود. فنزلنا من الطائرة ونحن كلنا قيدين بعضنا البعض، يعني كلنا كل واحد في قيد في ذراعه الأيمن أو الأيسر، وسبحونا يعني على الأرض في أرض المطار، وجلسوا يركلون ركل شديد على ظهورنا وعلى رؤوسنا، وأخذونا يأخذونا واحد تلو الآخر، وكانوا يمشونا حتى وصلنا المعسكر يعني مسافة 50 متر من شارع المطار الذي تطير منه الطائرة. فدخلنا هناك وكنا مغمى على عيوننا سبحان الله، كنا يعني في خوف وهلع لا يعلم بين الله عز وجل، وفي طمأنينة من الله سبحانه، كنا يعني سلمين أمرنا لله سبحانه وتعالى، وكنا نذكر الله ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل على من سلمنا، وهذا كله يعني اختبار وامتحان وتمحيص لنا، وعده بإذن الله عز وجل يعني وعدنا الله النصر بعد هذا كله، ونحن نرى النصر الآن في خروجنا من كوبا وما يحدث في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال من انتصارات عظيمة. وسبحان الله يعني قول الله عز وجل في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الشاهد أنهم وضعونا على الأرض في خيمة، وكان واحد يتكلم علينا بالعربي كأنه مترجم وهو أمريكي، يقول يا حيوانات، ويسبنا ويسب أمهاتنا ويسب كلمة الفاحشة دارجة بينهم. فكان يأخذون الأخ بعد أخ يعني يأخذونهم ويدخلونهم في خيمة بعد الخيمة هذه اللي نحن فيها، وما ندري ماذا يحصل الأخ، لكن كنا نسمع صراخ الأخوة يعني من شدة الألم، كانوا يضربون الأخوة بشدة، وأخذونا وضربونا ضربا شديدا، وكان فيه واحد مصري منافق معهم محقق ويحقق ويسأل يعني، وهم يركلون ويضربون يعني ضربا شديدا في بطوننا ويقولون يعني هل أنت من القاعدة، هل أنت من طالبان، هل أنت تعرف الملا محمد عمر، هل رأيت الشيخ أسامة، متى آخر مرة رأيت الشيخ أسامة؟ وكان أخي يصيح ويصرخ أنا لا أعرف أسامة ولا أعرف أنا من تبليغ وكذا. فكان يضربون ضربا شديدا، فبعضهم تكلم يعني من شدة الألم والضرب قال أنا من طالبان وكذا. فبعدها كانوا ينزعون ملابسنا، يقطعون ملابسنا، وكنا يعني الله مستعان، أسأل الله يغفرنا ويستر علينا في الدنيا والآخرة عراثني أمام، وكانوا يصورون عراه ثم يدخلون إلى غرفة أخرى ونحن مكبلين، ويجلسون يعني فترة بسيطة يعني 5 دقائق 10 دقائق وقوف، ثم يبدأون بسحبنا إلى الزنازين أو الشبوك التي كانوا فيها الأخوة، وكان يعني يجرون بنا يعني بشدة بقوة، نمشي معهم بقوة، وكانت السلاسل أو القيود صغيرة فكانت تقطع أرجل الأخوة الله يتقبل منهم. فأدخلونا في تلك الأماكن المخيفة، وكل واحد منا على يده اليسرى في معصمه رقم، ما كان شيء يعني يسترنا عند قضاء حاجة في هذا المكان. كان بعض الأخوة شديد يعني بطنه كان يتألم، وكان يعني يقضي حاجته أمامنا سبحان الله، الله يتقبلنا ويستر عليه في الدنيا والآخرة، وهم ينظرون إليه ويصورونه وهو يقضي الحاجة عليهم نعمة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن أنا سيذهبون من الله سبحانه وتعالى ثم منا، وكان يصيحون علينا والله أحسسنا سبحان الله بالأسر والذل، وأين المسلمين؟ ننظر يعني لا حياة لمن تنادي. فسلمنا أمرنا لله سبحانه وتعالى، وقلنا يعني لن يفكنا من هذا المكان وهذا البلاء إلا الله سبحانه وتعالى، ولو حصل ما حصل سنصبر وسنبيع أنفسنا لله عز وجل، ونحن بعنا أنفسنا من لله سبحانه وتعالى من قبل، لكن كنا نجد النية ونتذكر أننا خرجنا لنصرة هذا الدين، وخرجنا في سبيل الله للجهاد في سبيل الله عز وجل. فكنا نجد سبحان الله كل يوم نجد البيعة مع الله أننا بعنا أنفسنا له، اشترها منا يا الله. الشاهد وضعونا في تلك الشبوك، وكانت المعاملة سيئة جدا جدا، يعني كان بعض الأخوة يتألم من الجراح التي فيه، وكان بعض الأخوة مبتورين، وكان بعض الأخوة يعني في غيبوبة، أو كان الرصاص في بطنه يعني لما تخرج طلقات النارية أو الشظايا من جسده، فكان يساومه الأخوة وكان يقولون سنقطع لك يدك هذه أو رجلك لأنها لن تنفعك خلاص أنتهى أو ليس منها فائدة فلن نريد أن نقطعها. فكانوا يقطعون أيدي الأخوة وأرجلهم، صلى الله يتقبل منهم ويعوضهم خيرا. وجلسنا هناك ويأخذوننا التحقيق، وكانوا يعني يعذبون في التحقيق عذابا شديدا بالكهرباء وبالضرب الركل على العورة، وفي أماكن يعني في المفاصل كانوا يشدون عليها في المفاصل حتى يعني نعترف أو نقول شيء ليس فينا، لكن من التعذيب يعني الذي لا يستطيع أن يتحمل سيقول أنا كنت كذا وقاتلت أو كذا. فكان بعض الأخوة يختلق قصص عندي يقول أنا قاتلت مع طالبان حتى يعني يتقي شرهم وعذابهم، وعذاب جهنم أشد من هذا الشيء. لكن صلى الله يتقبل منا ويجعل هذه الأغلال هي الأغلال الأخيرة في الدنيا وليست أغلال الآخرة، أغلال جهنم عاذنا منها ومن حرها وهولها. فأجلسوني هناك أسبوعين مع الأخوة، فكان بعض الأخوة اتفق مع بعض الشباب الذين كانوا يعني في زنازين التي أمامنا أن يعني نقوم معركة هناك نقاتل حتى الموت، يا أما نصر يا أما شهادة. فتكلمنا مع الشباب واتفقنا أن نقاتل الأمريكان في هذا المكان ونخرج وننفذ بجلدنا من هذا المكان. لكن سبحان الله قد الله شفعل، تكلم معنا بعض الأخوة قالوا يعني هدوا الوضع واذكروا الله عز وجل ولا تفعلوا أي شيء، حتى أتوا وأخذونا من قندهار. وفي قندهار حصل أشياء كثيرة هناك يعني يشيب لها الرأس، يعني استجزاءهم للدين وقت الصلاة، كان يأخذ الأخ وقت الصلاة ويذهب به التحقيق وهو يصلي يركلونه ويسقط على الأرض ويضربونه ضربا شديدا ويقيدونه ويأخذونه إلى التحقيق، وهناك يعذبونه عذابا شديدا. وكنا في بداية الشتاء يعني كان البرد قارص هناك، وكان الفرش اللي هناك لا يكفي أو ليس منه فائدة للأخوة. ثم أخذونا بالأرقام، كانوا ينادون على أرقامنا، وكانوا يأخذون 25 أخ ينادون بأسمائهم من كل زنزانة، ثم يأخذونهم إلى غرف طويلة يعني مقسمة. أول غرفة تدخل فيها ينتفون اللحية لتف، يعني يبدأون يعني بحلق اللحية والحاجب والشعر، وتأتي خبيثة عاهرة تلعب بعوراتنا وتفعل أشياء قبيحة قبحها الله. ثم يأخذون يدخلون بنا إلى الغرفة الثانية، وعورات ما علينا أي شيء يعني يسترنا، عراة أمام الأمريكان، ويصوروننا ويضعون أيدينا على الحبر المبصم، ثم يلبسوننا اللباس الأصفر هذا البرتغالي ويكبلون بقيد شديد ويضعون في أيدينا مثل واقي من الحرارة أو واقي يشل حركة يدك، ما تستطيع تفكر أنك تفك أو تمسك القيد، ويغطون على عيوننا بالنظارات التي يعني تقيك من الغبار وكذا، ويغطونها بأوراق يلصقون عليها باللصق، من ثم يضعون على آذاننا الكمامات هذه السدادة ويضعون الكمامة على أفواهنا وأمامنا الكلاب تنبح الكلاب علينا, يعني أي حركة يطلقون الكلب عليه, ثم وضعونا 25 أخ والكلاب عند رؤوسنا تنبح, يعني يكاد الكلب ينهش رأس أخونا. وأنا كنت أرى, يعني كانت النظارة التي كان يضعون على عيني كان فيه ثقب, وكنت أنظر ماذا يفعلون الأمريكان, فكان يضعون الكلب عند أخونا شوي ويأكل رأس أخونا الكلب ويستهزئون بنا, وكنت أنظر إليهم سبحان الله قلنا وأين سيذهبون بنا, لا كنا يعني متيقنين أنهم سيذهبون بنا إلى مكان سيرحمنا الله فيه سبحانه وتعالى, أن الله سبحانه وتعالى معنا ولن يضيعنا, نحن خرجنا في سبيل الله نصرة دينه ولن يضيعنا سبحانه وتعالى. فجلسنا حتى بعد المغرب صلينا ونحن جلوس في أماكننا, ثم أخذونا وسحبوا بنا إلى الطائرة, طائرة صغيرة طائرة نفاذة, فعندما صعدوا بنا الطائرة بدأوا بخلع ملابسنا مرة أخرى عليهم من الله ما يستحقون وكشف عوراتنا حسبنا الله ونعم الوكيل, وأدخلونا وأجلسونا في الطائرة النفاذة هذه وطارت بنا إلى المنطقة التي والله أعلم أنا رأيتها بعيني من الأنوار اللي رأيتها, والأرض تقول أنك في قاعدة, وأنزلنا هناك وركبونا طائرة أخرى كبيرة ذات أربع مراوح وطاروا بنا إلى كوبا. هو في الطائرة جن كثير أو بعض الأخوة جن, وكثير من الشباب يعني صابهم يعني شيء من الصدمة, لأن 24 ساعة أو أكثر والله أعلم أنها أكثر من 24 ساعة طاروا بنا أو مسافة هذه, ونحن مكبلين ومغطى عيوننا وأفواهنا وأذاننا لا ندري أين سيذهبون بنا, من شدة التعب أغمى علي بشدة التعب أو لا أدري بنفسي, وكان بعض الأخوة يصيح يعني من يميني ويساري, بعض الأخوة نزل من هناك أخ أفغاني نزل هو مجنون جن طار عقله خلاص لا يتبول عن نفسه ويتغوط عن نفسه, أسأل الله رب العالمين يمشي فيه, وكل من هذا الفعل الذي فعله المجرمين الأمريكان. فعندما انتهت هذه الرحلة نزلوا بنا في كوبا, وعندما نزلنا استقبلونا القوات الخاصة المرز, وكانوا يعني مدججين بالسلاح مترصين بالأدرعة, وكان يقبضون عليه ويفتشون يعني تفتيش خبيث جدا, وضعونا كلنا في باص كبير وكان ما فيها يعني كراسي, حشرونا في زاوية الباص وكان يضربوننا ضربة شديد على حركة بس بسيطة, تحرك رأسها كذا يضربونك, تحرك أصبعك بس تحركها يضربونك, كل هذا خوف من المجاهدين سبحان الله العظيم. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عندما قال نصرت بالرعب مسيرة شهر, والله رأينا الرعب في عيون الأمريكان, يعني بعضهم كان يتبول على نفسه من التكبير ويبكي, يعني يبكي أمامنا والله العظيم من التكبير, كان يعني يخافون خوفا شديد منا, لأنتم أشد رهبة في صدوري من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فضربونا ضربة شديدة في الباص ونزلونا في السجن, وضعونا على الأرض الساعات يعني يأخذون واحد تلو الآخر وعلى البرنامج يدخلونه عند المسبح يرشون عليهم قليل من الماء ينظرون عورات الأخوان الله المستعان, ثم يدخلونه إلى الغرفة يبصمون يده ويصورونه عاريا, وتأتي خبيثة تلعب بعورتي, يعني حرب نفسية وجسدية وبرنامج كانوا يريدون يسوونه في يعني في هؤلاء الأخوة هؤلاء الثلة التي آمنت بالله سبحانه وتعالى, كانوا يريدون يعني يسوون برنامج خبيث جدا, كيف ننتزع منهم الغيرة أو كيف نرد هؤلاء عن دينهم أو نشخص حالة هذا المجاهد الإرهابي هذا, كيف الشجاعة التي فيه وكيف يعني يقدم على الموت ولا يخاف ويضحي بنفسه. فسبحان الله يعني فشلت خطتهم الخبيثة هذه والله أخرجنا هناك, وكان المنشآت هناك أو المكان المعسكر الذي كنا فيه يعني تعجب سبحان الله, تقول هذا بنوه يعني لمئة سنة أمام أو مئتين سنة أمام, يعني يريدون يضعون فيه الأخوة حتى الموت حتى يموتوا مكانهم هنا, ويضعونهم في حق التجارب, ووضعونا في حق التجارب وقد جربوا فينا أدوية كثيرة, لكن الحمد لله حفظنا سبحانه وتعالى من هذه الأدوية فضل الله, ثم القرآن الكريم والرقية الشرعية كنا نسترقي دائما. الشاهد أنهم أخذونا أدخلونا بعدما بصمونا وضعونا في زنازين صغيرة سبحان الله, لكن والله هذه الزنازين رأينا الرحمة والسكينة والطمأنينة فيها والله فضل الله عز وجل, وأحسسنا أن الله قريب منا سبحانه وتعالى وأن الله لن يضيعنا وسيخرجنا من هذا المكان. تعجب 12 ألف كيلومتر أو 700 والله أعلم تقريبا من مكة إلى هذا المكان الذي نحن فيه عبر البحار, فقلنا هذه سبحان الله مدرسة يوسف نتعلم فيها ونربي أنفسنا فيها, وما زلنا يعني الله مستعان حالتنا يعني تعبانة شوي, لكن أسأل الله يهدينا صراطي مستقيم لكن عرفنا الأمريكان على حقيقتهم، عرفنا الكفار وماذا يريدون من الإسلام، ولحن أمانة في عناقنا لا بد أن نبلغها للناس جميعا، خاصة للأمة الإسلامية والمسلمين، أن هؤلاء الكفرة، هؤلاء النصارى يمكرون الليل والنهار، والله إنهم لا ينامون الليل عندنا في كوبا، يسهرون ويخططون كيف يؤذوننا في الصباح، ماذا سيفعلون في الصباح، ماذا يعني سينزلون من قرار يؤذينا ومن قوانين تؤذينا. لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى سلط عليهم الهم والحزن، ورأينا في عينهم والله ما ينامون الليل من الخوف والهلع، وهذا فضل الله، ثم الدعاء الأخوة عليهم، كنا ندعو عليهم ونقنط عليهم، سبحان الله الذي أخرجنا من ذلك المكان، قلنا يعني سنجلس هناك، وكنت أنا يعني حاسب حساب يعني 10 سنوات أمام أن لن أخرج إلا بعد 10 سنوات، بعض الأخوة حاسب حساب 20 سنة 15 سنة حتى إيش لا يتعب نفسيا، سبحان الله كان الأخوة حاسبين حساب يعني سنوات يعني كثيرة في السن، أنهم سيسجنون مدة طويلة وفترة طويلة، الحمد لله رب العالمين، فوضعونا في الزنازين وكانت المعاملة سيئة جدا جدا، كان يضعون سطول سطلين سطل ماء نشرب منه سطل لقضاء الحاجة، وكان يعني يتلذذون في إهانة الأخوة وإهانة المصحف والاستهزاء بالصلاة والاستهزاء بالأذان، يعني رأينا فيهم حقارة ونذالة وسفاهة وخبث لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، هؤلاء الأمريكان الخبثاء الصليبيين، وسبحان الله تجد هنا الله المستعان يتشبههم بهؤلاء الأمريكان، يتشبه بهذا الخبيث الذي أهان المصحف واستهزأ بالصلاة وسب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتشبه به ويلبس لباسه ويتكلم بلغته ويرى أنها يعني فخر وعزة، سبحان الله، وما علم أن هذه ذلة وخزي له في الدنيا والآخرة، لأن من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تجد أبناء ابن حر ورجال أحفاد الصحابة تجد يتشبه بالأمريكان، يلبس لباسهم ويقص شعره مثل قصتهم، سبحان الله العظيم، هم نفسهم الأمريكان يضحكون على الناس هنا، يضحكون على المسلمين، يقول يعني انظروا هؤلاء يتشبهون بنا، يعني انظروا للسفهاء هؤلاء كيف يتشبهون بنا، كأنه يقول ما عرفون على حقيقتنا، وحقيقته نجس خبيث لا يتطهر، وكانت الرائحة الخبيثة تنبعث منهم من خبثهم وحقدهم على الدين، وكل عيد يأتي لهم أو عندهم العيد اللي يسمونه استغفر الله العظيم، يعني عيد الرب عندهم استغفر الله تعالى عما يقولون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كانوا يتلذذون يعني في هذا اليوم في إيذاء الأخوة وفي إهانة المصحف، مرات عديدة هم يهون المصحف، كل يوم تسمع في عمر هان المصحف ورموا المصحف ودعسوا على المصحف ورموا في الخلاء وقطعوا المصحف، كل يعني برنامج كانوا يسوون علينا حتى ايش ينزعون منا الغيرة، كيف هذا المسلم أو المجاهد هذا يثور عندما نستهزئ بصلاته أو بدينه أو نمس مصحفه، كيف يعني يقوم ويثور ويضرب الشبوك، يعني تجد أسد يهز الزنزانة هز، سبحان الله العظيم، فهم يتعجبون فيريدون أن ينزعوا من الغيرة ويطفون هذه الثورة التي في قلوبنا والغيرة، لكن الحمد لله رب العالمين، والله ما زادنا إلا ثبات وبغضاء وغلظة عليهم هذا الفعل الذي كانوا يفعلونه، الشاهد يعني والله أنا حزين جدا جدا يعني على شباب هذه الأمة وعلى أخواتنا ونساء هذه الأمة، كيف يتشبهون بالغرب وبالنصارى، يتشبهون بالكفار ويرون أنهم هم الذين يعني نجوهم أو أنهم يحمونهم، سبحان الله، كأن يعني يطلبون العزة عند هؤلاء النصارى عند الأمريكان، أيبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، حسبنا الله وعكيب، والله ما يعي مجد هذه الأمة وعز هذا الدين إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل، إلا بطاير الجماجم وتقطع الأشلاء والدماء، والله يعني لا أريد إلا الإصلاح ما استطعت، نصيحة لكم يا شباب هذه الأمة، توبوا إلى الله عز وجل ولا تشبهوا بالأمريكان ولا تشبهوا بالغرب، والله لو علمتم ما فيهم من حقد وكره لهذا الدين لدين الإسلام لتقيأتم منهم ولو تبرأتم منهم، فكيف أنتم تشبهون بهم؟ سبحان الله العظيم.